بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على ألسنتنا وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ولا يزال اللقاء موصولا مع هذا الكتاب المبارك، كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وقد وصلنا إلى الفصل الرابع وهذا الفصل أعده الشيخ رحمه الله تعالى للجواب على بعض الشبهات التي تثار حول بعض الأحاديث وبعض الآيات التي جاءت تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه. يعني أن بعض هؤلاء المتكلمين يأتي إلى بعض الأحرف اليسيرة والنصوص مما تكلم فيه بعض أهل السنة وأثر الكلام فيه بتأويل أو غيره، ثم إنه بعد ذلك يريد أن يؤصل لهذا فيستجلب هذا التأصيل ويرد على أهل السنة الذي أو الذين ينكرون عليه التأويل. يعني هو الآن كأنه يقول لأهل السنة: لماذا تنكرون علي التأويل ويوجد من أئمتكم من أول بعض النصوص؟ فلئن ساغ لكم أن تؤولوا النصوص فلماذا تنكرون علينا تأويلنا؟ هذا معنى الكلام. وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتم؟ قال: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين، مجمل ومفصل. أما المجمل فيتلخص في شيئين: أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، لأنه مر كما معنا أنه الواجب في نصوص الصفات أن تحمل على ظاهرها، وقلنا ظاهرها المراد يختلف عن ظاهرها الذي يفهمه أصحاب العقول السقيمة. فقد يأتي النص وظاهره أنه لا يتكلم عن الصفة، فإذا فسر بمقتضاه فإنه يكون هذا تفسيرا للظاهر لا صرفا للنص عن ظاهره وتأويله، كما مثلا في قوله سبحانه وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله. الآية هنا لا تتكلم عن صفة الوجه، وإنما تتكلم عن الناحية التي يصلي إليها المصلي. أو في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن أو من جانب اليمن أو من ناحية اليمن. فهذا ليس نفس كمثل الذي نتنفسه يخرج ويدخل من الجسد، وإنما المراد بالنفس هنا التنفيس، فإن هذا اسم مصدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا. فنصر الله وفرجه يأتي من ناحية اليمن. فيكون تفسير كلمة نفس هنا بالنصر والتأييد أو حتى بالرياح التي تأتي من ناحية اليمن كما ورد في بعض النصوص، فهذا يكون تفسيرا للظاهر لا تأويلا له. قال: فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، وهذا موجود في لسان العرب معروف وموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى. كما في قوله سبحانه وتعالى إن إبراهيم كان أمة، يعني إماما يقتدى به، وجد عليه أمة من الناس يسقون، يعني جماعة من الناس، وادكر بعد أمة يعني بعد مدة من الزمن. فأنت تجد هنا كلمة أمة اختلف معناها من تركيب إلى تركيب، فمرة أتت بمعنى الإمام الذي يقتدى به، ومرة أتت بمعنى الجماعة من الناس، ومرة أتت بمعنى المدة من الزمن. فهذا كلام يعرفه العرب في تراكيبهم. قال: والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. ثانيهما، يعني من الجواب المجمل، أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة. يعني حتى لو أن النص أو المعنى صرف عن ظاهره فإن هذا يكون لدليل آخر، كما مثلا في قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: عبدي مرضت فلم تعدني. فهنا سيصرف هذا الظاهر إلى معنى آخر وبقرينة الدليل المتصل، وإلا فإنه قال في آخر الحديث: أما علمت أن عبدي فلان قد مرض، ولو زرته أو ولو عدته لوجدت ذلك عندي. فهنا يأتي التأويل، ولكن يأتي لدليل خارجي. أو حتى مثلا كما أول المعية في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو معه، فالمعية هنا معية العلم والإحاطة والإدراك، بقرينة أن الله سبحانه وتعالى ذكر في أدلة أخرى أنه مستو على عرشه وأنه فوق سماواته سبحانه وتعالى. وكذلك في آخر الآية ذكر الله سبحانه وتعالى العلم. فقد يكون الدليل متصلا يعني مذكور في نفس النص، أو منفصلا يعني مذكور في نصوص أخرى. قال: وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات. يعني هؤلاء الشبهات الذين أتوا بها إنما هي شبهات وليست من باب القواطع والبراهين والأدلة. قال: وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره. يعني سيأتي الشيخ رحمه الله تعالى بالنصوص التي يستدل بها هذا، يستدل بها هؤلاء العلماء المؤولة، ويجيب الشيخ رحمه الله تعالى عن كل نص، سواء كان هذا النص حديث أو آية، جوابا مفصلا. قال: وأما المفصل فعلى كل نص ادعي أن السلف صرفوه عن ظاهره، ولنمثل بالأمثلة التالية. فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. والشيخ رحمه الله تعالى سيبدأ بمناقشة هذا الكلام ردا مفصلا، وسيسوق من الأمثلة الكثيرة. وقبل أن نتطرق لتفصيل الشيخ رحمه الله تعالى في أمثلته التي ذكرها وفي جوابه عليها جوابا مفصلا، أقول إن أهل الكلام وأهل البدع استدلوا على تأويلاتهم الباطلة بعدة مسالك، عدة مسالك سلكوها، وتحت كل مسلك أو وتحت كل مسلك من هذه المسالك تأتي مفردات من الأمثلة التي تحت هذا المسلك. ومن المسالك التي سلكها أهل الكلام، أولا استدلالهم على هذا التأويل ببعض النصوص الواردة عن الأئمة فيما لا يثبت اتصال هذه الأسانيد إلى هؤلاء الأئمة. يعني الآن أهل الكلام وأهل البدع سيأتون إلى أمثلة تنسب هذه الأمثلة إلى بعض الأئمة، وأنهم يؤولون هذه النصوص التي وردت في هذه، أو أنهم يؤولون هذه الصفات التي وردت في هذه النصوص، فيقولون لأهل السنة هؤلاء هم أئمتكم أولوا ونحن نؤول كتأويلهم، فيأتون بنصوص لا تثبت عن العلماء ويجعلونها صحيحة ويريدون أن يحاكموا أهل السنة إليها. وإنه كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك رحمه الله تعالى يقول: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فيأتون إلى بعض هذه النصوص المنقولة عن العلماء فيما لا يثبت عنهم، ويريدون أن يلزموا أهل السنة بها كما سيأتي بعد قليل مفصلة. الثاني استدلالهم بظواهر بعض النصوص على أنها من نصوص الصفات وليس كذلك. يعني المسلك الثاني أنهم يأتون إلى كلام لبعض العلماء في بعض النصوص، يصرفون ظاهر هذه النصوص عن الصفة ويقولون هؤلاء هم علماؤكم قد صرفوا هذا النص عن الصفة المرادة، ويكون النص أصلا لا يتكلم عن الصفة، وسيأتي الكلام بعد قليل مفصلا. الثالث أن يستدلوا بما تنازع فيه أهل السنة، هل هو من النصوص أو هل هو من نصوص الصفات أم لا، وهل يراد بهذا النص أنه صفة أم لا، ثم بعد ذلك يشغبون على أهل السنة بمثل هذه النقولات. الرابع أن يأتوا بكلام يفسر فيه بعض أهل السنة نص الصفة بتفسير الصفة أو بلازمها، ويجعلون ذلك تأويلا ويلزمون أهل السنة بعد ذلك بالتأويل، والحقيقة أن هذا ليس تأويل ولكنه تفسير لمعنى الصفة أو كلام عن لازمها. الخامس أنهم يستدلون ببعض ما ورد عن أئمة السلف من تأويل للصفات في بعض النصوص مما لم يوافق بقية السلف عليه، فيأتون مثلا إلى عالم من العلماء قد أول نصا من النصوص أو حرفا من الأحرف، ويريدون أن يلزموا أهل السنة بهذا التأويل أو بهذا الصرف، مع أن أهل السنة لم يوافقوا هذا العالم ولم يؤيدوه على صرفه النص عن مراد الله سبحانه وتعالى في صفته. قال: الأول استدلالهم على التأويل الباطل بما روي عن بعض أهل السنة من التأويل مما لا تصح نسبته إلى من رويت عنه، وهذا كأن يعزو المتأول تأويله إلى عالم جليل القدر عظيم المنفعة نبيل الذكر بين العقلاء، فيلصق ما ادعاه بهذا العالم فيسود رأيه وينتشر رأيه. قال: وهذا كما روي عن ابن عباس رضي الله عنه في تأويل الاستواء، فقد روي عن ابن عباس في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، قال: ارتفع ذكره وثناؤه على خلقه. وعن ابن عباس أنه قال: استوى له أمره وقدرته فوق بريته. تمام. وهذا التأويل وهذا الإسناد لا يصح إلى ابن عباس رضي الله عنه، فهذا كلام باطل لا يصح ثبوته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. المثال الثاني ما روي عن الأوزاعي ومالك بن أنس رحمهم الله تعالى في تأويل حديث النزول. وقد ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم تأويل حديث النزول عنهما أي عن الأوزاعي ومالك بن أنس، فقال: مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف، وهو محكي هنا عن مالك والأوزاعي، أنها تتأول على ما يليق بها بحسب مواطنها. وطبعا هذا الكلام لا يصح إسنادا عن مالك بن أنس ولا عن الأوزاعي رحمهم الله، لا سيما إذا نقل عن الأوزاعي وعن الإمام مالك رحمه الله تعالى إثباتهما لمعنى الصفات وحملها على ظاهرها موافقة لبقية السلف. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولكن بعض الخائضين بالتأويلات الفاسدة يتشبث بألفاظ تنقل عن بعض الأئمة وتكون إما غلطا وإما محرفة، كما تقدم من أن قول الأوزاعي وغيره من أئمة السلف في النزول يفعل الله ما يشاء، فسره بعضهم أن النزول مفعول مخلوق منفصل عن الله، وأنهم أرادوا بقولهم يفعل الله ما يشاء هذا المعنى وليس الأمر كذلك. وهنا أثر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره، فأما هو فدائم لا يزول. يعني يروي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه تأول النزول، فقال في الأثر أن مالكا قال: يتنزل ربنا تبارك وتعالى أمره، فأما هو فدائم لا يزول. وهذه الرواية لا تصح عن الإمام مالك رحمه الله، قال الإمام ابن تيمية. وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رويت من طريق كاتب حبيب بن أبي حبيب، لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل، لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك، ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها من لا نعرفه. فإذن هذه الرواية التي يذكر فيها أن الإمام مالك رحمه الله تأول النزول لا تثبت عنه رحمه الله، وقوله ثابت في قصة الرجل الذي سأل عن الاستواء فقال: الاستواء مجهول والكيف غير معلوم. قال زهير ابن عباد الرؤاسي: كل من أدركت من المشايخ مالك بن أنس وسفيان الثوري وفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح يقولون النزول حق. مثال الثالث مما ينسب إلى العلماء من تأويل لبعض النصوص ما ذكره الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد العقائد، قال: سمعت بعض أصحابه يعني الإمام أحمد يقول إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، وإني لأجد نفس الرحمن من جانب اليمن. وهذا الكلام أيضا نقله الرازي رحمه الله تعالى في كتابه أساس التقديس وارتضاه وانتشر بعد ذلك وتبعه على ذلك خلق كثير، ولكن الصحيح أن هذا لا يثبت إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال: ومما يدل على ذلك أي على بطلان هذا النقل ما ثبت عن أحمد رحمه الله تعالى في رواية أبي طالب قال عند ذكره لحديث قلب العبد بين إصبعين وحديث خلق آدم بيده، قال رحمه الله: وكلما جاء الحديث مثل هذا قلنا به. ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تأويل قوله تعالى: وجاء ربك، أي جاء أمر ربك، فإما أنه لا يصح عن الإمام، وإما أنه صح ولكن كان هذا في باب المناظرة، فإنه كان يتنزل مع الخصوم على أقوالهم، لأن القوم يستدلوا بحديث اقرأوا الزهروين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. فأهل الكلام استدلوا بهذا الحديث على أن القرآن مخلوق، قالوا لأن الذي يأتي إنما يكون مخلوقا، فأراد الإمام أحمد أن يتنزل معهم، فقال كأنه يقول لهم أنتم تقولون وجاء ربك، يعني وجاء أمر ربك، فأنتم تؤولون هناك، فاضطردوا على قاعدتكم مؤولوا هنا، فيكون فإنهما تأتيان يوم القيامة يعني يأتي ثوابهم، يعني يأتي ثوابهما، كما أنكم قلتم هناك وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، أفلا قلتم هنا فإنهما تأتيان يعني فإنهما يأتي ثوابهما. فيكون كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى من باب المجادلة والمخاصمة ومن باب التنزل مع الخصوم، لا من باب التقرير والتأكيد. ومعلوم أن باب المناظرات والمجادلات لا تؤخذ منه العقائد ولا الأحكام، لأن المناظرة قد يضطر إلى التنزل مع الخصم في بعض القضايا حتى يصل إلى إبطالها في النهاية. المثال الرابع ما روي عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى من أنه أول معنى الضحك بمعنى الرحمة، وهذا كذلك لا يثبت عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وتصانيفه وكلامه في كتابه الصحيح في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، وكذلك كتابه خلق أفعال العباد يبين مذهبه أيما بيان رحمه الله تعالى. إذن كانت هذه بعض الأمثلة لما يستدل به أهل الكلام من أقوال لأهل السنة لا تثبت عنهم في تأويلهم لبعض الصفات. المسلك الثاني استدلالهم بظواهر بعض النصوص على أنها من نصوص الصفات وليست كذلك، على أنها من نصوص الصفات وليست كذلك، كما مثلا في قوله تعالى أينما تولوا فثم وجه الله، أينما تولوا فثم وجه الله، فهذا قد يحمل على أنه من نصوص الصفات، ولكن كلام العلماء في مثل هذا الحديث على أن هذا ليس من نصوص الصفات، وكانت لهذه الصفة بالذات ولهذا النص بالذات حكاية مع الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مناظرة الواسطية لما أمهل خصومه ثلاثة أو ثلاث سنوات حتى يأتوا له بكلام عن السلف يؤولون فيه الصفات، فجاء أحدهم بهذا النص فذكر الإمام رحمه الله تعالى أن هذا ليس من نصوص الصفات. وكذلك ما قد ورد في قوله تعالى مثلا إنما نطعمكم لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، فكلام السلف وكلام العلماء في هذه الآية على أن هذا المراد به الثواب، فتكون هذه الآية ليست من نصوص الصفات، وإن كان بعض العلماء يحملون هذه الآية على أنها من النصوص ويثبتون الوجه لله سبحانه وتعالى، وإنما نطعمكم لوجه الله يعني ابتغاء الثواب من عند الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم هذا الثواب هو رؤية الله سبحانه وتعالى والنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. كذلك مما يرد في هذا المسلك الكلام عن المعية في قوله تعالى ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. والكلام عن المعية في هذه الآية وأن هذه هي معية العلم ومعية الإحاطة والرعاية، ليس فيه صرف للكلام عن ظاهره ولا تأويل له، وإنما المعنى المتبادر والظاهر لهذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى يعلمنا أنه يحيط بنا وأنه يراقبنا وأنه مطلع على أحوالنا سبحانه وتعالى، وهذا هو ظاهر الكلام. قال أبو عمر الطلمنكي: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم ونحو ذلك من القرآن بأن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه. وقال التيمي رحمه الله في الحجة في بيان المحجة: فإن قيل قد تأولتم قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم وحملتموه على العلم، قلنا ما تأولنا ذلك، وإنما الآية دلت على أن المراد بذلك العلم، لأنه قال في آخرها إن الله بكل شيء عليم. وكذلك أثر في معنى هذا الكلام عن الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى، ونقل كذلك بمعناه عن ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى قال: نحن لم نتأول شيئا، وحمل هذه اللفظات على هذه المعاني ليس بتأويل، لأن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذه المعاني هي الظاهر من هذه الألفاظ بدليل أنه المتبادر إلى الأفهام منها. وظاهر اللفظ هو ما يسبق إلى الفهم. قال المثال الثاني في قوله تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. فكلام المفسرين هنا على أن المراد والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة، وهذا هو ظاهر الكلام، لأن الأيد هي القوة والأيد غير الأيادي. فلو كان جمع، لو كان المقصود أنه جمع كلمة يد لقال أيادي، لقال أيادي، إنما هنا قال أيد، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. فتفسير اليد هنا بالقوة ليس حمل للكلام على التأويل ولا صرف للكلام عن ظاهره، وإنما الظاهر هنا أن الأيد بمعنى القوة. ومن لا يفرق بين اليد والأيد فهو إلى التعليم والتسليم أحوج. وكذا ذكر هنا في هذا المسلك حديث: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، لأن مرتبط ومتصل بالحديث ما يدل على أن الظاهر وعلى أن المراد ليس هو مرض الله سبحانه وتعالى، وليس هو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يريد أن يطعم، وإلا فقد جاء النص الخارجي وهو يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. فهنا الكلام على ظاهر الحديث يدل على أن الله لم يجع، وعلى أن الله سبحانه وتعالى لم يمرض سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك علوا كبيرا، له الكمال وله الجلال سبحانه وبحمده. فظاهر الحديث هنا يدل على أنه ليس من نصوص الصفات. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني. قال: ربي وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعم؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني. قال: يا ربي كيف أسقيك؟ كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه، أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي. فأهل الكلام وأهل التعطيل يستدلون بكلام لأهل السنة في تفسير هذا الحديث، وهذا تفسير الحديث على ظاهره وليس نقلا عن ظاهره ولا تأويلا للصفات. قال القاضي أبو يعلى: اعلم أن هذا الخبر قد اقترن به تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في بعضه، فوجب الرجوع إلى تفسيره، وذلك أنه فسر قوله مرضت واستطعمت واستسقيت على أنه إشارة إلى مرض وليه واستسقائه واستطعامه، وأضاف ذلك إلى نفسه إكراما لوليه ورفعة لقدره. وهذه طريقة معتادة في الخطاب، يخبر السيد عن نفسه ويريد عبده إكراما له وتعظيما. ويستحيل طبعا شرعا وعقلا أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي جاع وهو الذي مرض وهو الذي عطش، سبحانه وتعالى جل ذكره وعظم ثناؤه سبحانه وبحمده. المثال الرابع فيما استدل به أهل البدع على تأويلهم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به خلقه. فاستدل بعض أهل الكلام في تفسير أهل السنة لهذا الحديث، تمام، والصحيح أنه قد اتصل بالحديث ما يدل على معناه، فإنه قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فلو كانت اليمين التي هي صفة لله سبحانه وتعالى فمعلوم شرعا وعقلا أن يمين الله سبحانه وتعالى معه على العرش، لم تبن ولم تنفصل سبحانه، لم تبن ولم تنفصل عنه سبحانه وتعالى، فلا يصح عقلا أن يكون الله سبحانه وتعالى يده التي في الأرض هي الحجر الأسود. فهذا الكلام خارج عن تراكيب العرب وعن مصطلحاتهم وعن معرفتهم. ولذلك قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض يصافح به خلقه، وهذا من التشريف والتعظيم للحجر الأسود، وليس المراد أن الحجر الأسود نفسه هو يد الله سبحانه وتعالى ويمينه، لأنه معلوم ومعروف أن يمين الله سبحانه وتعالى معه فوق العرش سبحانه وتعالى. وكذلك كما ورد في الحديث: إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل يد السائل، ومعلوم أن الصدقة لا تقع في الحقيقة في يد الرحمن سبحانه وتعالى، فإن يد الرحمن معه سبحانه وتعالى فوق العرش، ولكن تقع في يد السائل، وهذا من التعظيم والتشريف. وهذا تعرفه العرب كما يقول الأمير للقوم مثلا: هذا جاسوسي وهو عيني عندكم. فقوله وهو عيني عندكم هل يصح أن يحمل على أنه العين الجارحة؟ لا شك أن هذا باطل وغير مردود وغير مقبول، أن هذا باطل ومردود وغير مقبول. قال هنا: وتسمية هذا تأويلا أبعد من تسمية الحديث الذي فيه جعت، وذلك أنه يمين الله في الأرض، فقوله في الأرض متصل بالكلام مظهر لمعناه، فدل بطريق النص أنه ليس هو يمين الله الذي هو صفة له، حيث قال في الأرض كما لو قال الأمير مخاطبا للقوم في جاسوس له: هذا عيني عندكم. المثال الخامس لهذا المسلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأجد نفس ربكم من قبل اليمن، وأجد نفس ربكم من قبل اليمن. وقد قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا تسبوا الريح فإنها من نفس الرحمن جل اسمه، وفي لفظ آخر: فإنها من نفس الله جل اسمه، فإذا رأيتموها فقولوا: اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وروى ابن بطة في بعض مكاتباته إلى بعض أصدقائه جواب مسائل سأله عنها بإسناده عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الريح فلا تسبوها فإنها من نفس الرحمن، تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فسلوا الله من خيرها واستعيذوا بالله من شرها. وهنا النفس هنا يحمل على أنه التنفيس من الكربات، فسواء كان هذا من التأييد ويقصد به الجنود الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية اليمن، أو أنها الريح التي ينصر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فكلا الأمرين جائز، ويكون معنى نفس الرحمن يعني نصرته وتأييده للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء عن طريق الجنود الذين ينصرونه أو عن طريق الريح التي يجعلها الله سببا لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال يوم الأحزاب: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. كذلك مما ورد في هذا المسلك قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. فهنا احتج المعطلة على تأويلهم الفاسد لآيات النصوص ببعض ما ورد عن بعض أهل السنة في تفسير هذه الآية، أن المراد بالنسيان هنا هو الترك. فنقول: ليس هذا تأويلا ولا صرفا للنص عن ظاهره، وإنما ظاهره أن معناه الترك. وكذلك اليوم تنسى، وهنا كذلك، وهنا تأتي قاعدة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن المثبت في القرآن غير المنفي، أن المثبت في القرآن غير المنفي، فينبغي أن يلاحظ وأن يراعى مثل هذا. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى، وقال: وما كان ربك نسيا، وهنا قال: وكذلك اليوم تنسى. تمام، نسوا الله فنسيهم، فهل ينسى أم لا ينسى؟ أما أنه ينسى بمعنى أنه يذهل عنه الأمر ويغيب عنه، فحاشاه سبحانه وتعالى أن يفعل ذلك، فإن له الكمال المطلق سبحانه وتعالى، وله القيوبية المطلقة، وله العلم المطلق سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية، وربك يعلم السر وأخفى. فأما النسيان بمعنى الذهول عن الأمر والغياب عنه فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى، وأما المثبت له من النسيان فإنما هو الترك. فلما تركوا الله وتركوا عبادته في الدنيا تركهم الله سبحانه وتعالى وتخلى عنهم في الآخرة. المسلك الثالث من هذه المسالك التي سلكها أهل البدع في استدلالهم بكلام العلماء على تأويلهم الباطل، أنهم استدلوا بما تنازع فيه أهل السنة من دلالة النص، هل يراد به الصفة أم لا. يعني بعض النصوص حملها بعض أهل العلم على أنها من نصوص الصفات، وحملها البعض الآخر على أنها ليست من نصوص الصفات، فحملوا كلام من لم يجعلها من نصوص الصفات على أن هذا تأويل، واستدلوا به على فعلهم. ومن هذا من هذه الأمثلة في هذا المسلك استدلالهم بقوله سبحانه وتعالى: يوم يكشف عن ساق. فمعلوم أن للسلف في هذه الآية أقوال، وإن منهم على رأسهم الإمام ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، يذهب إلى أن هذه الآية ليست من نصوص الصفات، ومعنى يوم يكشف عن ساق يعني الشدة والهول، كما تقول العرب: كشفت الحرب عن ساقها، يعني كناية عن الشدة والهول وما يكون في ذلك اليوم العظيم من كرب. تمام، فيأتي هؤلاء إلى مثل هذه الأقوال المأثورة عن السلف ويحملونها على التأويل. وطبعا معلوم أن سيدنا ابن عباس رحمه الله تعالى أصلا يثبت الساق، ولكن بدليل آخر. تمام، بدليل آخر، فقد جاء في الأثر من حديث أبي سعيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، فيبقى كل من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. قال: ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات، فإنه قال: يوم يكشف عن ساق، نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه، فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر. ومثل هذا ليس بتأويل، إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف، وظاهر هذه الآية أنها لا تتكلم عن الصفات. المثال الثاني في قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قد اختلف في هذه الآية هل تدخل في صفات الله تعالى أم لا، وروي عن بعض العلماء أنها لا تدخل في الصفات، أنها لا تدخل في باب الصفات. وكذلك ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت منه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وبعض أهل العلم يحملون هذا الحديث على أن معناه من تقرب إلي بالعبادة، يعني فإنني أتقرب إليه بمغفرة الذنوب وبالمحبة وبالمودة، وليس معناه المشي حقيقة ولا الهرولة حقيقة، وإن كان بعض أهل العلم حمل ذلك على المشي حقيقة وعلى الهرولة حقيقة، كما سيذكره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الأمثلة التي جاء بها فمن حمل من أهل العلم هذا الحديث على أنه ليس من الصفات فإنه حمله على وفق ما يأتي عليه بعض كلام العرب من أن المراد هنا ليس حقيقة المشي وليس حقيقة الهرولة، ولكن كما قال معناه: إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وما أمرت أسرع إليه بمغفرتي ورحمتي. قال: وروي عن سعيد بن جبير أنه قال في هذه الآية: فاذكروني أذكركم، قال: اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وعلى هذا فإن هذا لا يعتبر من التأويل الفاسد، ولكنه يكون حمل للكلام على ظاهره. وكذلك جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء يمشي أقبل الله إليه بالخير يهرول، أقبل الله إليه بالخير يهرول. قالوا: هذا كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر، الولد للفراش. فهذا الكلام معروف عند العرب. قال: فلم يحمل على ظاهره، لأن العرب تعقل أن الفراش لا ولد له ولا والد، ولكن المعنى فيه أن الولد لصاحب الفراش، فكما قال الولد للفراش، فهنا: من أتاني يمشي أتيته هرولة. المسلك الرابع: أن يكون كلام السلف عن الصفة من باب الكلام عن معنى الصفة واللازم لها، لا من باب التأويل الفاسد لحقيقة الصفة. وهذا كما في صفة النور بالنسبة لله تعالى، فإن أهل السنة يثبتون لله تعالى صفة النور كما أثبتها لنفسه في كتابه بقوله: الله نور السماوات والأرض. فاستدل أهل الكلام والمعطلة والمؤولة ببعض ما جاء عن الصحابة أو غيرهم في تفسير هذه الصفة، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض، قال: هادي أهل السماوات والأرض. فهذا من باب تفسير الصفة وذكرها بلازمها، وليس فيه تأويل للصفة. قال ابن القيم رحمه الله: لو صح ذلك عن ابن عباس فليس مقصوده به نفي حقيقة النور عن الله تعالى، وأنه ليس بنور ولا له نور. كيف وابن عباس هو الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله في صلاة الليل: ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، وهو الذي قال لعكرمة لما سأله عن قوله لا تدركه الأبصار قال: ويحك، ذلك نوره الذي هو نوره، إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء. تمام. الحديث الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: إن الله يدني العبد المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيضع عليه كنفه ويستره، والكنف بالتحريك الجانب والناحية، وصفة الجنب كذلك من أهل العلم من أثبتها استدلالا بقوله سبحانه وتعالى: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. فمن العلماء من التزم بظاهر الآية وأثبت لله سبحانه وتعالى صفة الجنب، كما ثبتت له صفة الحق، وكما ثبتت له صفة الأصابع واليد والكف والساق، فتثبت له سبحانه وتعالى صفة الجنب. ومنهم من قال إن المراد هنا أن هذه ليست من آيات الصفات، ولكن المراد على ما فرطت في جنب الله، يعني في أوامر الله وفي تشريعاته سبحانه وتعالى. فمن العلماء من حمل الآية على أنها من نصوص الصفات فأثبت الصفة، ومنهم من لم يجعلها من نصوص الصفات فلم يثبت الصفة. وأما هذا الحديث الذي معنا فيضع عليه كنفه ويستره، فقد فسر بلازمه وفسرت الصفة بمعناها، وليس في هذا تأويل لهذه الصفة. قال الحلال في السنة: باب يضع كنفه على عبده تبارك وتعالى. قال: أخبرني محمد بن هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله يدني العبد يوم القيامة فيضع عليه كنفه؟ قال: هكذا نقول يدنيه ويضع كنفه عليه، كما قال يقول له: أتعرف ذنب كذا؟ وقد فسر ابن المبارك رحمه الله تعالى هذا الحديث بلازم، ولم يتأوله بتأويلات الجهمية المعطلة الذين يقولون إن المراد بهذا الحديث التمثيل لا الحقيقة. وقال البخاري رحمه الله تعالى في خلق أفعال العباد: قال عبد الله بن المبارك: كنفه يعني سترة، وهذا من لوازم الصفة. وقد بين الدارمي رحمه الله تعالى مقصود ابن المبارك رحمه الله من ذلك، فقال في النقد على المريسي: فتأويل هذا أنه على الستر مع القرب والدنو والمناجاة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأهل السنة والأثر يثبتون الصفة ولازمها. وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة: إن الصفة يلزمها لوازم من حيث هي، فهذه اللوازم يجب إثباتها ولا يصح نفيها، إذ نفيها ملزوم كنفي الصفة. مثاله الفعل والإدراك للحياة، فإن كل حي فعال مدرك، وإدراك المسموعات بصفة السمع، وإدراك المبصرات بصفة البصر، وكشف المعلوم بصفة العلم، والتمييز لهذه الصفات. فهذه اللوازم ينتفي رفعها عن الصفة، فإنها ذاتية لها ولا يرتفع إلا برفع الصفة. قال الخامس، أي المسلك الخامس في ادعاء أهل التأويل، قال: استدلالهم بما صح عن بعض أهل السنة من التأويل الذي لم يوافقهم عليه أئمة أهل السنة وعدوه من الأخطاء التي يتابعون عليها، كما جاء في ذلك عن مجاهد رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة، قال: تنتظر الثواب من ربها. فهذا مردود على مجاهد رحمه الله تعالى إن ثبت عنه، لأن بقية السلف أثبتوا النظر لله سبحانه وتعالى. قال ابن عبد البر: قول مجاهد هذا مردود بالسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأقاويل الصحابة وجمهور السلف. وقال ابن منده: قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناضرة. أجمع أهل التأويل كابن عباس وغيره من الصحابة ومن التابعين، محمد بن كعب وعبد الرحمن بن ثابت والحسن بن أبي الحسن وأكرمة وأبو صالح وسعيد بن جبير وغيرهم، أن معناه إلى وجه ربها ناظرة. والآخرون نحو معناه، ومن روي عنه أن معناه أنها تنتظر الثواب فقول شاذ لا يثبت. وقال الدارمي واحتج منهم من احتج بقول مجاهد قال: تنتظر ثواب ربها. قلنا: نعم، تنتظر ثواب ربها، ولا ثواب أعظم من النظر إلى وجهه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. قال: فقد خالف ابن خزيمة إجماع أهل السنة في عود الضمير إلى الله تعالى، فقد جاء في رواية عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ما يبين ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله خلق بني آدم على صورة الرحمن. وابن خزيمة رحمه الله تعالى أول هذا الحديث، وهو مشهور بحديث الصورة. ابن خزيمة رحمه الله تعالى لم ينكر صفة الوجه، لم ينكر صفة الوجه كما فعلته المعطلة، وإنما هو أول هذا الحديث فقط، وإنما أثبت صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. وبهذا يكون الكلام عن هذه المسالك قد انتهى. إن شاء الله عز وجل للدرس القادم نشرع في قراءة ما ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى من الرد على الشبهات ومن ذكره للأمثلة بشيء من التفصيل. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.